الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نتكلم على تفسير سورة القدر. وسورة القدر تسمى بهذا الاسم، بسورة القدر، وهذا هو الاسم المشهور. وسماها ابن عطية والجصاص بسورة ليلة القدر، وهي مكية في قول الجمهور، وقال ابن عباس والضحاك إنها مدنية، وحكاه الثعلبي على أنه قول الأكثرين، واستدلوا بأنه جاء فيها ذكر ليلة القدر. وليلة القدر إنما جاءت حينما فرض صيام رمضان، وذلك إنما كان بالمدينة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترتيبها عند من قال إنها مكية هي السورة 25 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة عبسة وقبل سورة الشمس. ومن قال إنها مدنية فيرى أنها نزلت بعد سورة المطففين وقبل سورة البقرة. وآياتها 5 آيات عند جمهور العادين، وعدها المكيون والشاميون عدوها 6 آيات. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، الله جل وعلا يخبر عن نفسه، وهنا عبر بنون العظمة التي تدل على الجمع، لأنه عظيم جل وعلا، كما قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالعظيم يعبر بنون الجمع، أو يعبر بما يدل على الجمع، مع أنه واحد فرد صمد سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه، أنزلناه أي القرآن، والقرآن لم يسبق له الذكر، لكنه أمر معهود ومعروف لمن يقرأ هذا الكلام، لا يخطر في ذهنه شيء غير القرآن. ولهذا قالوا: إذا كان المتحدث عنه أمرا مشهورا لا يتبادر إلى الذهن غيره، فإنه يجوز أن يعاد الضمير على غير ظاهر، وإلا الأصل الضمير لا بد يكون يسبقه ظاهر فيعاد عليه، لكن إذا كان ظاهرا يجوز ذلك، كما هنا وكما في قوله: حتى توارت بالحجاب، والمراد الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لكن هذا أمر واضح ظاهر بين. إن أنزلناه في ليلة القدر، يخبر الله جل وعلا أنه أنزله في ليلة القدر. وهذه الليلة المباركة هي التي قال الله جل وعلا فيها: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن دلت 3 آيات على أن ليلة القدر أنها في شهر رمضان، وأنها ليلة مباركة. وجاء في بعض الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم أن القرآن أنزل ليلة 24 من رمضان، أن القرآن أنزل ليلة 24 من رمضان. واختلف العلماء ما معنى إن أنزلناه في ليلة القدر. فقال بعض أهل العلم: يعني ابتدأنا إنزاله ليلة القدر، ابتدأنا في إنزاله، فنزل مثلا سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ابتدأ نزولها في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم بقية القرآن نزل بعد ذلك، منه ما كان في ليلة القدر، ومنه ما كان في رمضان، ومنه ما كان في غير رمضان. والقول الثاني وهو مروي عن ابن عباس قال: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون قوله إن أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلنا القرآن كله في ليلة القدر، أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا الإسناد ثابت إلى ابن عباس، ورواه الحاكم ورواه ابن أبي شيبة، وقال الحاكم مصححه الحاكم وصححه الذهبي وصححه الحافظ بن حجر، وأيضا قواه الألباني بمجموع طرقه، وقال مثله لا يقال بالرأي. نعم، فمثل هذا لا يقال بالرأي لأن هذا من علم الغيب، فهذا محمول على أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من النبي، لأن هذا يخبر عن شيء من علم الغيب لا يعلمه إلا نبي. ولكن الصحابي إذا ذكر مثل هذا مما لا مجال للرأي فيه فإنه يحمل على التوقيف وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر قيل ليلة القدر هي القدر هو الشرف، هو الشرف والمكانة، فهي ليلة ذات شرف وذات قدر عظيم. وقيل إن ليلة القدر، القدر مأخوذ من التقدير، وهو أن الله يقدر فيها ما يكون في السنة، كما في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. ورجح شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن تشمل الأمرين، فهي ليلة القدر مأخوذ من القدر والشرف والجاه والمنزلة، لأن شأنها عظيم، خير من ألف شهر، ومن قامها إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتنزل فيها الملائكة كما سيأتي. وأيضا هي ليلة التقدير، يقدر الله جل وعلا فيها ما يتعلق بالسنة التي بعدها، كله يقدره في هذه الليلة. وهذا التقدير السنوي وليس التقدير الكلي، فإن الله قد قدر الأمور قبل ذلك، ولكن هناك تقدير سنوي كلي، تقدير عمري، كل إنسان يقدر له ما يقع له في عمره، وتقدير سنوي يحملون عليه هذه الآية أو هذا المعنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا الاستفهام استفهام للتعظيم والتفخيم، يعظم ويفخم شأن ليلة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام يراد به التعظيم والتفخيم لهذه الليلة حتى يعتني السامع ويعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، هنا بيان لليلة القدر، لأن معنى وما أدراك ما ليلة القدر كما قلنا تفخيم وتعظيم لشأنها، والمعنى ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها. ثم بيّن ذلك بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر التي هي في رمضان في الأوتار منه، في العشر الأواخر في الأوتار منها، خير من ألف شهر في العمل، خير من 83 سنة وأربعة أشهر، وهي ليلة واحدة، فهي فرصة العمر. وهذا من المنح والمنن والفضل الذي تفضل الله به جل وعلا على هذه الأمة، فرغم قصر أعمارهم إلا أن الله أعطاهم من الأعمال ما يسبقون به غيرهم، فقيام ليلة في السنة بألف شهر بثلاث وثمانين سنة، فهذا فوز عظيم. ولهذا المحروم من حرم هذه الليلة كما سيأتي في الحديث، المحروم من حرم خيرها. قال ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تتنزل في هذه الليلة ليلة القدر من بعد غروب شمس ليلة القدر إلى طلوع الفجر، تتنزل الملائكة والروح، تنزل ملائكة الله إلى الأرض، والروح أي جبريل، تنزل الملائكة، وخصه بالذكر لفضله لأنه أفضل الملائكة فهو روح القدس، تتنزل هذه الليلة قال بإذن ربهم، بإذن ربهم الإذن هنا الإذن الكوني، الأمر الكوني، بإذن الله الكوني الذي قدره وكتبه، بإذن ربهم من كل أمر. قيل إن من هنا بمعنى الباء، والمعنى من كل أمر أي بكل أمر، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر مما قضاه الله وقدره هذه الليلة. وقيل إن من هنا بمعنى اللام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لكل أمر من الأمور التي أمرهم الله عز وجل بها تلك الليلة، لأنها سلام حتى مطلع الفجر. وقيل المعنى من كل أمر أي من أجل كل أمر من الأمور التي قضى الله بها في تلك السنة. فالحاصل أنهم يتنزلون بأمر الله جل وعلا، يتنزلون بإذن الله، وأنهم يقومون بالأمر الذي وكله الله إليهم، ويتنزلون بالأمر الذي وكله الله إليهم. ثم قال سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام قيل أي سالمة من كل شر، ليلة القدر سالمة من كل شر، ليس فيها شر ولا أذى على المؤمنين. وقيل إنه قيل لها سلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوبات الآثام. وقيل سلام أي أن الملائكة تسلم على المؤمنين ليلة القدر، يسلمون على كل مؤمن وإن كان لا يراهم. فالحاصل أن هذه الليلة ليلة سلام وأمن وخير وطمأنينة، وتنزل الرحمات وارتفاع العقوبات والعتق من النيران، فجدير بالمسلم أن يعتني بها وأن يحرص عليها. هنا بمناسبة قرب العشر الأواخر سنتحدث إن شاء الله في الدقائق الباقية على فضل يعني أولا سنتكلم على ليلة القدر وعلى فضلها. فنقول جاء في فضلها هذه السورة والآيتين اللتين سبقا أشرنا إليهما، وهي قوله وهما قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وليلة القدر ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار منها. وليلة القدر الصحيح أنها تنتقل فسنة تكون ليلة 27 مثلا، وسنة تكون ليلة 21، وسنة تكون ليلة 23. هذا هو الصحيح، أنها تنتقل وليست ليلة بعينها. ولهذا جاء من حديث ابن عمر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وجاء في بعض الروايات التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. وأريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى أصحابه ليعلمهم بها، فتلاحى رجلان، تلاحى تخاصما وصار بينهم ملاحات ومخاصمة ومجادلة، فرفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فتلاحى فلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. نعم، وعسى أن يكون خيرا، فكان خيرا ولله الحمد ولا شك، لأنه لو علم الناس أنها مثلا ليلة 27 كثير من الناس لا يقوم إلا تلك الليلة، لا يقوم إلا تلك الليلة. لكن الآن صارت في العشر الأواخر، وهي في الأوتار أرجع منها في الأشفاع، وقد تكون في الأشفاع لأنهم قد يخطأ في رؤية الهلال يصام بعده ويكون قد هل، لكن أتم شعبان 30 مثلا، فقد تقع في الأشفاع. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقوم العشر الأواخر كلها ويصليها كلها ويتحراها في العشر الأواخر كلها، وإن كانت الأوتار أرجع. وهذا خير، لأن الإنسان حينما يلقى الله جل وعلا بعملي وقيامي 10 ليال أو 9 ليال العشرة الأخيرة من رمضان، لا شك أن ذلك أفضل وأعظم أجرا من أن يلقى الله بعمل ليلة بليلة القدر وحدها، فهذا خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا. أيضا هي تنتقل، فقد ثبت في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أو نذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من رمضان، ثم اعتكف 10 الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت 10 الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت 10 الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في 10 الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. يعني صلاة الفجر يصلي والمسجد كان سقفه من الجريد وكان طينا، فيأتي الماء، يأتي المطر ويخر السقف ويصب الماء في المكان الذي يسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، يعني نزل الماء منه، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وأنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من 10 الأواخر. متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21. وأيضا ثبت عن جمع من الصحابة أبي وغيره في صحيح مسلم وغيره أنهم يقول ليلة 27، رأيناها ليلة 27، وكان بعض الصحابة يقسم أنها ليلة 27، وجاء في بعض الأحاديث أيضا أنها ليلة 23، أنهم رأوها ليلة 23. وهذا يدل على ما سبق أن أشرنا إليه أنها تنتقل، ولهذا ينبغي المسلم أن يجتهد في 10 الأواخر كلها، وأنها ليست ثابتة كما يذهب بعضهم، وإن كان هذا قول جمع من أهل العلم أنهم يرون أنها ليلة 27، وهو قول له وجه من النظر وثبت في أحاديث، لكن محمول الأحاديث محمولة على أن السنة التي قالها الصحابة وأقسموا عليها أنها في تلك السنة كما قالوا، وربما في سنة أو سنتين أو 3، لكنها تنتقل أحيانا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الليلة، يجتهد في الصلاة، ويحيي ليالي 10 كلها، لكن طبعا لا يقضيها كلها صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، يعني ما صلى الليلة كله، لكن يحيي هذه الليلة شيء منها الصلاة تهجد، شيء منها السحور، شيء منها التسبيح، الاستغفار، الدعاء وما شابه ذلك، قراءة القرآن، يحيي الليلة كلها في ذكر الله عز وجل، ويجمع بين الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء والاستغفار وغير ذلك والسحور، ويحتسب ذلك. هذا كله، هذا مما تحيى به هذه الليلة، وليس معنى ذلك أنه يصلي الليلة كلها. ويسن أن يدعو فيها الإنسان بالدعاء الذي جاء عند الترمذي بسند، جاء عند أحمد والترمذي بسند صحيح، بل عند أحمد وأصحاب السنن، واللفظ للترمذي أنه قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكثر الإنسان من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هناك زيادة: إنك عفو كريم. لا شك أن الله هو الكريم وهو أكرم الأكرمين، لكن هذه الزيادة غير ثابتة في الحديث، ولسنا بأحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى ما يرضي الله، فعلينا أن نلتزم بهذا الدعاء: اللهم إنك كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وليلة القدر شأنها عظيم، فيكفي ما جاء في هذه السورة يعني من الثناء عليها. ولهذا عدد بعض أهل العلم لها فضائل، قال الأولى أن الله أنزل القرآن فيها الذي به هداية العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة. ومن فضائلها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، ويفصل من اللوح المحفوظ ما هو كائن في السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر. والفضيلة الثالثة ما دل عليه الاستفهام في قوله وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام يدل على التفخيم والتعظيم لشأنها. والفضيلة الرابعة أن الله سماها ليلة مباركة، مبارك كثيرة البركة، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومنها أنها خير من 1000 شهر، ليلة واحدة خير من 83 سنة وأربعة أشهر. ومنها أن الملائكة تتنزل فيها والروح وجبريل لكثرة بركتها، وهؤلاء الملائكة إنما ينزلون بالخير والبركة. ومنها أنها سلام الليلة كلها، الليلة كلها سلام من مغربها إلى طلوع الفجر لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بسبب ما يقوم به العبد من العمل. ومنها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، للحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فوز عظيم، يا له من فوز عظيم. قيام سويعات يكون بإذن الله سببا لمغفرة ما تقدم من الذنوب، أين أنت من هذا الفضل؟ أين أنت من هذا الخير؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن فضائلها أن من اجتهد فيها وحرص وأحياها كلها بالعمل الصالح بالصلاة بالذكر يبتغي بذلك وجه الله فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، كما في الحديث الذي رواه النسائي بسند صححه الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فقد حرم والله. فينبغي الإنسان يجد ويجتهد ويحرص عليها. ثم أيضا ينبغي للمسلم أن يجتهد في العشر الأواخر كلها يا أخوان، فإن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها أيضا كما في البخاري ومسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزره قيل المراد به اعتزل النساء، وقيل المراد به يعني شمر الجد والاجتهاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، وكان إذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. والمرسلة المراد يعني أنه مثل الريح المرسلة في إسرائها وعمومها. الآن الهواء والريح إذا كنت مثلا في الصحراء وهبت بك الريح، أولا هي سريعة جدا، والأمر الثاني أنها تعم كل الأرض التي حولك، ما تقول هنا ريح شديدة علي وخلف السيارة أو 5 متر ما فيه ريح، لا تشمل المنطقة كلها. فالنبي كان هكذا يعني لشدة مسارعته في الخير واستفراغ وسعه وأيضا لعموم ولقيامه بعموم الأعمال الصالحة من صيام وقراءة وتسحر واستغفار ومدارسة للقرآن. وقال شيخنا الشيخ بن عثيمين يشرح قول أم المؤمنين أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيه، يعني في ليل العشر الأواخر، في ليل العشر الأواخر أكثر مما يجتهد في غيره، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزرة، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، لأنه كان يعتكف صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحيي ليله في هذه العشر بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوقظ أهله للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله جل وعلا. فلا ينبغي للمؤمن، هذا من تمام كلام شيخنا، قال: فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل. قاله في مجالس رمضان. نعم، فينبغي يا أخوان نجتهد، والله هذه فرصة، وخاصة أن الناس الآن يعني هم في بيوتهم، بعض الناس حاول يقطع الوقت بأي شيء، يلعب بالجوال، يلعب ببعض الألعاب، لا، استغل هذه الفرصة، هذه فرصة عظيمة ما تدري تدركها مرة أخرى أم لا. ولهذا يقول ابن رجب في لطائف المعارف، قال عن سفيان الثوري، قال: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، أو أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعلي الليلة فيقول لهما: ألا تقوماني فتصليان. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: فائدة من حديث إذا دخل العشر، حديث عائشة، يعني شد مئزرة. قال: وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخيرة، إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا بخير آمين، هي لأن خاتمة الشهر، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وإياكم الختام. ومما أود يعني أن أنبه عليه أيضا مسألة الصلاة في هذه العشر. فالصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الصلاة 11 ركعة، كما قالت أم المؤمنين عائشة في البخاري، ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكن ثبت من حديث ابن عباس أنه صلى 13، وصلى 9، وصلى 7، وصلى 5. ومن هنا اختلف العلماء، فمن العلماء من قال إن السنة أن لا يزيد على 11 ركعة، وما لا إلى هذا شيخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين قالوا هي الأفضل، وكذلك الشيخ الألباني. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا يختلف، فمن أراد أن يطيل الصلاة ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس، يصلي 11. وأما إذا كان يشق عليه طول القيام فيريد يخفف، قال يزيد في عدد الركعات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الترويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36، أو 13، أو 11، فقد أحسن كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقال في موضع آخر: والأفضل يختلف بأحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، والذي يعمل به أكثر المسلمين يعني عشرين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ثم قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فإذا كانت هذه الساعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن، وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك. وقال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أن صلاة الليل الأمر فيها واسع، لكن لو صلى الإنسان 11 ركعة وأطال فيها فهذا طيب، والله إذا كان يتعب من طول القنوت يمكن أن يزيد في الركعات. وأنا أقول يعني حتى لو أن جعل صلاته 11 ركعة أو 13 ركعة الليلة كله ولكن يطيل فيها فهو خير، وليس هناك عدد محدد، ولا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد، لكن إن أطال القيام فإنه يجعلها 11 ركعة، وإن أراد أن يخفف ويزيد في عدد الركعات فالأمر فيه سعة، وإن أراد أن يخفف ويصلي 11 ركعة أيضا الأمر فيه سعة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ما تبقى من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن يعتق رقابنا من نار جهنم، وأن يتقبل منا، وأن يرفع هذا الوباء وهذا البأس عن المسلمين، نسأل الله يرفعه عاجلا غير آجل، وأن يخلف المسلمين خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.